صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بعض الإخوة طلبوا أن نطرح بعض المسائل الفقهية قبل الدخول في المحاضرة. نطرح في كل ليلة مسألة مسألتين قبل الدخول في المحاضرة. من المسائل المتعلقة بالسفر هناك مسألة ابتلائية وهي خلافية أيضا بين السيد الخوئي قدس سره والسيد السيستاني دام ظله. كلاهما يتفقان على أن مبدأ المسافة هو من آخر البلد، يعني إذا أردت أن تقطع مسافة شرعية فتبدأ عد المسافة من آخر بنيان البلد. آخر بنيان للبلد الذي أنت فيه تبدأ عد المسافة. لو فرضنا أن البنيان متصل لا ينقطع لا يعتبر مبدأ للمسافة إلا من آخر البنيان. هذا مورد اتفاق بينهما، من حيث المبدأ هو آخر البلد. إنما الخلاف في المنتهى. السيد الخوئي يقول تحسب المسافة من آخر البلد الذي تخرج منه إلى أول البلد الذي تقصده. إذا المسافة بين البلدين، بين آخر البلد الذي تخرج منه وأول البلد الذي تقصده، إذا المسافة بين البلدين 22 كيلو فأنت مسافر، وإلا فلست مسافر. أما السيد السيستاني ففي المنتهى يرى بالمقصد مو بالبلد. انت وين رايح؟ انت طالع من مسقط الى منطقة اخرى، اين المقصد؟ افترض انت رايح للجامعة، انت رايح للكلية، انت رايح الى سوق، انت رايح الى مستشفى. ما تحسب المسافة بين البلدين، تحسب المسافة من اخر البلد الذي انت فيه إلى مقصدك من البلد الآخر، إلى المستشفى إن كنت رايح للمستشفى، إلى الكلية إن كنت رايح إلى الكلية، وهكذا. المسافة من آخر البلد إلى مقصدك الذي تريد الوصول إليه. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة. في تأثر الإسلام بالثقافة العربية وفي فلسفة التقية وفيما حققه أبو طالب من منهج التوازن بين الفكر والمحيط. نأتي إلى المحور الأول، هل الإسلام في مسيرته تأثر بالثقافة العربية؟ هل انعكست الثقافة العربية على الإسلام؟ وبعبارة أخرى، الإسلام عندما جاء وأحدث تغييرا في المجتمع العربي، هل أن الإسلام قلب الطاولة بمعنى أنه غير المجتمع العربي بجميع مستوياته وبجميع مجالاته، أم أن التغيير اقتصر على نقاط معينة ومجالات معينة؟ طبيعي الإسلام كأي ثورة، كأي تيار من التيارات الفكرية، لم تكن مسيرته على سبيل الإعجاز. يعني الإسلام ما مشى بمعجزة، الإسلام مشى على الطرق الطبيعية وعلى العوامل الطبيعية. بما أنه كسائر الثورات مشى على ضوء العوامل الطبيعية، إذن من الطبيعي أن مسيرة الإسلام تقف أمامها حواجز اجتماعية سميكة، تقف أمامها ثقافات اجتماعية راسخة، فتتأثر مسيرة الإسلام بهذه الثقافة الاجتماعية المعارضة. أي ثورة تحدث ما تقدر تحدث تغيير جذري، تغيير على جميع الأصعدة، لا محالة. الثقافة الموجودة قبل قيام أي ثورة وأي تيار تعكس بصماتها على مسيرة هذا التيار. لذلك الإسلام تأثرت مسيرته بالثقافة العربية آنذاك، تأثرت في أي مجال؟ هناك عندنا مجالات ثلاثة: المجال اللغوي، والمجال التشريعي، والمجال الإعلامي. هل تأثر الإسلام بالثقافة العربية في المجالات الثلاثة: اللغوي والتشريعي والإعلامي، أم لا؟ نجي على المستوى الأول، المجال اللغوي. طبعا القرآن، انعكست على القرآن الثقافة العربية، انعكست على القرآن الثقافة العربية. لذلك ترى القرآن الكريم استخدم الأمثلة العربية في كثير من الموارد لتقريب الفكر ولتقريب الحقائق الغامضة. الآن أضرب لك أمثلة. عندما يجي القرآن الكريم ويقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ الإبل ما إلى علاقة بالمجتمع الفارسي أو بالمجتمع الأوروبي أو المجتمع الروماني آنذاك، الإبل ثقافة عربية. القرآن يستخدم الثقافة العربية لتقريب الحقائق التي يريد إيضاحها. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ عندما يقول القرآن الكريم: فمثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، أو مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هذه ثقافة عربية. القرآن يستخدم أمثلة من الثقافة العربية لتقريب الفكر، لتقريب الحقائق. بل الأمر تعدى أكثر من ذلك. شوف القرآن يستخدم صور صحراوية من قلب الصحراء، يستخدمها في تقريب فكره عندما يقول القرآن: إن الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. هذا انطلاق من البيئة الصحراوية، سراب، يجي الإنسان يظن أن هذا السراب ماء يطلب الري منه. وأعظم من هذا حتى الجنة، شوف حتى صور الجنة، أحيانا القرآن يصور الجنة بصورة عربية، هذا العربي لجذبه ولجلبه نحو ما وعد الله به من الثواب والجنان، أصوغ القرآن بعض صور الجنة بصياغة عربية. شلون؟ ومن دونهما جنتان مدهامتان فيهما عينان نضاختان فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهن خيرات حسان، ما هم؟ حور مقصورات في الخيام. طيب هذا الروماني ما يعرف الخيام، بس العربي يعرف الخيام. حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. إذن الثقافة العربية انعكست على لغة القرآن، والقرآن استخدم الأمثلة العربية في بيان أفكاره، في طرح حقائقه، هذا شيء لا شبهة فيه، لا إشكال فيه. زين، نجي إلى المجال الثاني، المجال التشريعي. هل أثرت الثقافة العربية حتى على المجال التشريعي؟ يعني أن بعض التشريعات القرآنية استلهمت من الثقافة العربية أم لا؟ إحنا نجي هنا إلى ما كتبه الباحث الإيراني سيد عبد الكريم سروش في كتابه ذاتي وعرض دار الدين. هنا يقول: الثقافة العربية انعكست حتى على التشريعات، يعني القرآن استفاد بعض التشريعات من العرب، أخذها من العرب. كيف؟ سروش يقول: القرآن الكريم جزءان، أم الكتاب وتفصيل الكتاب. القرآن عندما يقول: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أم الكتاب ماذا تعني؟ أم الكتاب تعني الأهداف العامة للإسلام، كل الآيات التي تتحدث عن الأهداف العامة للإسلام يعبر عنها بأم الكتاب. مثلا قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قوله تعالى مثلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. هذه كلها أهداف عامة. الآيات التي تحدثت عن الأهداف العامة تسمى أم الكتاب. أما أكو جزء ثاني من القرآن وهو تفصيل الكتاب، هذا الجزء تضمن تشريعات مؤقتة، هذه التشريعات المؤقتة فرضتها الثقافة العربية. شلون فرضتها الثقافة العربية؟ هل أضرب لك أمثلة؟ هو يذكر أمثلة طبعا. هو يقول: المجتمع العربي قبل ما يجي الإسلام مجتمع ذكوري يقدس الذكر ويحتقر الأنثى. بما أن المجتمع العربي قبل الإسلام كان مجتمع ذكوري، لذلك كان يحرم الأنثى من كثير من الامتيازات، من كثير من المناصب. القرآن ما صدم الثقافة الذكورية، لا، وإنما خففها. يعني القرآن أوجد تشريعات لا تصطدم مع الثقافة الذكورية وفي نفس الوقت لا تقتلعها. كيف؟ خل أضرب لك أمثلة. يعني مثلا العرب كانت ترى أن للرجل الدور الاقتصادي، الرجل هو اللي يحرك الاقتصاد، المرأة مجرد عيال أو خادم، المرأة ما لها علاقة بالاقتصاد. لذلك المجتمع الجاهلي ما كان يعطي المرأة نصيب من الإرث أصلا، لأنها هي مجرد عيال وخادم، لا نصيب لها من الإرث. لما جاء الإسلام هو يريد يحرر المرأة، هو يريد يعطي المرأة إرثا كاملا، لكنه وقف موقفا وسطا لم يصادم الثقافة الذكورية حتى لا تشكل عائق أمامه ومعارضة مشاكسة له. ومن جهة ما أراد أن يحرم المرأة من إرثها، فشنو قال؟ قال للذكر مثل حظ الأنثيين، أعطى المرأة نصف سهم حتى يحقق توازن، لا هو ضرب الثقافة الذكورية ولا هو حرم المرأة، أعطاها نصف سهم من الميراث. لكن هذا بنظر سروش هذا مجرد تشريع مؤقت، ما نقدر نعمل بك تشريع دائم. يعني في زمننا هذا حيث تحرر المجتمع من الثقافة الذكورية، إذن ينبغي أن نعمل بالأهداف العامة لأم الكتاب، ما نعمل بهذه التشريعات المؤقتة التي وردت في تفصيل الكتاب، تعطى المرأة سهما كسهم الرجل. تجي مثلا إلى تشريع آخر، نلاحظ القرآن الكريم يقول فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. شهادة امرأتين بشهادة رجل، نفس الشيء. الجاهلية ما كانت تعترف بالمرأة ولا تقبل شهادة لها أصلا. زين، القرآن جبح الوسط، لا هو ضرب الثقافة الذكورية ولا هو حرم المرأة، فقبل شهادة المرأة لكن جعل شهادتين بشهادة رجل. هذا تشريع مؤقت فقط. أما الآن حيث أصبحت المرأة مثقفة ومتعلمة، زين، فشهادتها تعادل شهادة الرجل. نرجع للأهداف العامة، المساواة بين الذكر والأنثى. تجي إلى مثال ثالث، القوامة. القرآن يقول الرجال قوامون على النساء. طبعا المجتمع العربي آنذاك هي النساء شنو عنده؟ المرأة عنده سلعة، زين، ما لها أي قيمة. القرآن جارى الثقافة الذكورية ولم يصادمها فجعل القوامة للرجل إلا أن يخل بالقوامة. إذن سروش يقول كل هالتشريعات التي جاءت في المرأة هي نتيجة الثقافة الذكورية للمجتمع العربي. الثقافة الذكورية للمجتمع العربي فرضت نفسها على القرآن، ما قدر القرآن يتجاوزها. لذلك القرآن أحدث تشريعات مؤقتة فقط من أجل أن لا يصطدم مع الثقافة الذكورية، وبعد أن تزول المرحلة وتنقضي نأخذ بالأهداف العامة، أن الأنثى تساوي الذكر في تمام الامتيازات والحقوق. إذن حتى الإسلام، زين، تأثر في تشريعاته بالثقافة العربية. هل هذه الفكرة صحيحة أم لا؟ ركز معي جيدا. نحن عندما نريد أن نناقش هذه الفكرة، تأثر القرآن أو الإسلام بالثقافة العربية، نذكر هنا ثلاث حالات. الحالة الأولى، لا شك ولا ريب أن بعض الثقافة العربية قبل الإسلام، الإسلام لم يقتلعها وإنما جاراها مجارات مؤقتة. مثل شنو؟ مثل الرق. الرقيق كان ثقافة عربية، بل ثقافة عامة. الرقيق الاسترقاق كان ثقافة عالمية قبل الإسلام، مو فقط ثقافة عربية. الإسلام ما جاء واقتلع الرق مرة واحدة، جارى هذه الثقافة. يعني شلون جاراها؟ لأنها كانت تشكل العمود الفقري للاقتصاد. الرقيق هم الذين يديرون السوق، الرقيق هم الذين يقودون القوافل، الرقيق هم الذين يديرون المنازل والمجالس. كل شيء كان بيد الرقيق آنذاك، بيد العبيد. لو جاء الإسلام وألغى ظاهرة الرق لأحدث شللا اقتصاديا واضحا ولحاربه الكل. فإذا من هنا الإسلام ما ألغى الرق، لكن ما أقره إقرارا دائما. لذلك من تلاحظ الآيات القرآنية ما تشوف فيها تشريع للرق، مجارات لما هو موجود. يعني القرآن عندما يأتي ويقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، مجارات للواقع. عندما يجي يقول ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، يستخدم مثال من أرض الواقع. بس ما عندنا آية شرعت الرق، بينما أحكام المرأة آيات تصدت لتشريعها. أحكام المرأة تصدت آيات لتشريعها، بينما الرق ما عندنا آية تصدت لتشريعه، وإنما لسان الآيات لسان المجارات للوضع الموجود. زين، لأجل ذلك نقول نعم، هنا الإسلام ما ألغى الرق وإنما جاراه لفترة مؤقتة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، أن الإسلام أقر تشريعات موجودة قبله، قبل ما يجي كان في تشريعات أقرها الإسلام وبقيت تشريعات ثابتة. مثل شنو؟ أنا أضرب لك أمثلة. عبد المطلب رضي الله عنه جعل الدية، دية القتل، 100 ناقة حمراء. عندما جاء الإسلام أقر الأمر كما هو، أصبحت الدية نفس الدية التي شرعها عبد المطلب، 100 ناقة حمراء دية القتل. ما غير الرسول هذا الأمر، أمضى وأصبح تشريع دائم. تيجي مثلا لمثال آخر، الخمس، خمس الغنيمة، خمس غنيمة الحرب. شنو كان قبل الإسلام؟ قبل الإسلام إذا غزت قبيلة قبيلة يحصلون على الغنائم. إذا حصلوا على الغنائم وين تروح الغنائم؟ ربع الغنيمة لمن؟ للقائد، والبقية يوزعوها على الجنود. لكن الربع لمن؟ ربع الغنيمة يكون للقائد وثلاثة أرباع للجنود المقاتلين. الإسلام لما جش سوى حولها من ربع إلى خمس، هي نفسها. ولذلك يقول الشاعر لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول. كانوا يأخذون الربع، جاء الإسلام قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. غنيمة الحرب من الربع إلى الخمس، غاية ما في الأمر الخمس يرجع إلى الرسول، لا كملك شخصي له مثل ما في الجاهلية القائد يصير إلى ملك شخصي، لا، يرجع إلى الرسول، والرسول صلى الله عليه وآله يملك على جهة النبوة لا على جهة شخصية، فيصرفه في مصارفه. زين، مثلا تجي إلى الحج، قول الحج هذا من زمن إبراهيم الخليل، إسلام نفس النسك اللي كانت على زمن إبراهيم الخليل وامتدت إلى عصر النبي أقرها النبي محمد. إذن هناك تشريعات كانت في المجتمع قبل الإسلام أقرها الإسلام لاقتضاء المصلحة العامة لإقرارها، أقرها الإسلام وأصبحت تشريعات دائمة. نجي للحالة الثالثة. الحالة الثالثة هي اللي أثارها سروش في كتابه ذاتي وعرضي دردين، الذاتي والعرضي في الدين أو من الدين. زين، مسألة أحكام المرأة، قال لك هذه أحكام المرأة هذه كلها تشريعات مؤقتة جارى بها القرآن الثقافة الذكورية آنذاك، ليس إلا. هل هذه الفكرة صحيحة أم لا؟ إحنا عندنا ملاحظة على هذه الفكرة. أولا، القرآن استخدم نفس الأسلوب في التشريعات الدائمة. يعني القرآن عندما جاء إلى الصلاة طرح خطاب مطلق، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. عندما جاء إلى المعاملات قال أحل الله البيع وحرم الربا. عندما جاء إلى مثلا التجارة قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. هذه التشريعات طرحها بأسلوب مطلق، يعني مو مقيد بزمن ولا بحالة. نفس الأسلوب استخدم في أحكام المرأة. لما جلي أحكام المرأة أيضا طرحها بأسلوب شنو؟ مطلق، ولم يقيدها القرآن بزمن، ولم يقيدها بحالة، ولم يقيدها بوضع. ايش معنى انت تجي عندما تجي لآيات الصلاة تقول لا هذه تشريعات دائمة، لكن عندما تجي للتشريعات المتعلقة بالمرأة تقول لا هذه تشريعات شنو؟ مؤقتة. شنو الفرق بينهما؟ الأسلوب هو نفس الأسلوب. الآيات التي تحدثت عن العبادات والمعاملات مطلقة، والآيات التي تحدثت عن أحكام المرأة مطلقة. ليش الآيات اللي تحدث عن أحكام المرأة نعتبرها تشريعات مؤقتة بينما الآيات الأخرى نعتبرها تشريعات دائمة؟ زين، هذا التفصيل يتنافى مع سياق القرآن الكريم. ولذلك النبي محمد عندما نجي إلى النبي صلى الله عليه وآله، النبي خو كان هو المفسر للكتاب. القرآن الكريم يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. المفسر للكتاب هو النبي. ما جاء عن النبي ولا رواية واحدة، ولا رواية واحدة أن هذه أحكام المرأة ترى تشريعات مؤقتة. ديروا بالكم، ترى احنا كنا في حالة مواجهة للثقافة الذكورية والآن انتهت. أبدا، ما جاء عن النبي أي قرينة تدل على أن هذه تشريعات مؤقتة، مع أن التفسير كان من مختصات النبي صلى الله عليه وآله. زين، هذه أولا. ثانيا، عندما استقرت الدولة الإسلامية والنبي أقام دولة، زين، ورسخت الدولة وتغير المجتمع من مجتمع جاهلي إلى مجتمع مسلم، مع ذلك لم يرفع هذه التشريعات. لو كانت تشريعات مؤقتة لأرفعها النبي ونسخها بعد أن استقرت دولته، لكنه ما نسخها. الأئمة من بعده، زين، من الإمام علي إلى الإمام الحسن العسكري، ما جاءتنا رواية ناسخة لهذه التشريعات مبينة لضيقها وتوقيتها. إذن من أين إحنا نستفيد أنها تشريعات مؤقتة لمجارات الثقافة الذكورية؟ زين، ثالثا، الإسلام حارب أشياء أعظم أعظم من الثقافة الذكورية ومع ذلك حاربها. الربا، الربا كان وسيلة اقتصادية ربحية شائعة في المجتمع العربي آنذاك، بل في المجتمع العالمي آنذاك، مع ذلك الإسلام بكل جرأة ألغاه. قال حل الله البيع وحرم الربا، وقال يا أيها الذين آمنوا ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون ولا تظلمون. إيش معنى؟ يعني الربا يحاربه، بس هذه الثقافة الذكورية ما يحاربها. شنو الفرق بينهما؟ هل كان تشبث المجتمع العربي باحتقار المرأة أشد من تشبثه بالربا؟ أبدا. ومع ذلك القرآن حارب الربا، القرآن حارب أكل الميتة وهي شائعة في الجاهلية. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما ذبح على النص، كله حاربه الإسلام. إذن بالنتيجة عندما يحارب الإسلام عادات وتقاليد عربية بلا توقف، فكيف ما يحارب ثقافة ذكورية وعلى أساسها يشرع تشريعات مؤقتة؟ يعني هذا كلام غير منطقي، كلام لا يصمد أمام النقد العلمي. لذلك هذه آيات تعتبر تشريعات دائمة. زين، إذن الثقافة العربية انعكست على الإسلام في لغته، لكن ما انعكست على الإسلام في شنو؟ في تشريعاته. زين، نجي إلى المجال الثالث، هل انعكست الثقافة العربية على الإسلام في المجال الإعلامي؟ نعم صحيح، المجال الإعلامي نعم. شلون؟ يعني المجال الإعلامي مشى فيه النبي صلى الله عليه وآله بمنهج التوازن بين الفكر وبين المحيط. النبي كان منهجه في الإعلام منهج مدارات، ما كان منهج مصادم، كان منهجه منهج المدارات. لذلك ورد عنه صلى الله عليه وآله أمرني ربي بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض. كان منهجه منهج المدارات. وكيف هذا يتبين؟ أضرب لك عدة أمثلة. النبي صالح قريش سنة 6 للهجرة وهم قد حاربوه، وهذا من المدارات. النبي صلى الله عليه وآله لما دخل مكة ماذا قال؟ قال من دخل، من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. أبو سفيان محارب للنبي، النبي كرمه، قل من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وكانت إلى دار كبيرة زين تحمل أعداد. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، هذا منهج مدارات. عندما وقفت قريش بين يديه قال ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. بل أعظم من هذا، النبي جعل قسم من الزكاة للمنافقين، منافقين ويعطوهم قسم من الزكاة، وهم المؤلفة قلوبهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، دول منافقين، لتأليف قلوبهم لجذب نفوسهم يعطيهم الإسلام سهم من الزكاة، قسم من الزكاة، قسم من ضريبة الدولة. طيب هذا كل مدارات. إذن النبي كان منهجه في مجال الإعلام منهج المدارات، وهذا ما نعبر عنه بالتوازن بين الفكر الذي يحمله وبين المحيط الذي يعيش فيه. كان يحقق عملية توازن ما كان يتكلم بأساليب استفزازية، ما كان يثير المحيط ضده، كان يمشي على توازن بين فكره وبين المحيط الذي يعيش فيه. زين، نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا. انطلاقا من هذا المنهج وهو منهج التوازن بين الفكر وبين المحيط الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وآله، انطلقت فكرة التقية. فكرة التقية جاءتنا من هذا المنطلق، عندما يقول القرآن الكريم: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات. زين، مسألة التقية، مبدأ التقية طبعا فلسفه أعلام الإمامية. أكو اتجاهات ثلاثة، أنا مو موضوعي هو التقية، إنما أمر عليها الاتجاهات الثلاثة عرضا سريعا. أكو اتجاهات ثلاثة في فلسفة التقية، لماذا شرع مبدأ التقية؟ زين، الاتجاه الأول ما هو المشهور بين علمائنا وفقهائنا، أن التقية حالة استثنائية، مو مبدأ أصلي، مو مبدأ متأصل. لا، ليست التقية مبدأ متأصلا، وإنما هي حالة استثنائية من أجل الضرورة، علاج الضرورة. يعني ظاهر الآيات القرآنية أنها حالة استثنائية: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، إلا حالة استثناء، إلا أن تتقوا منهم تقات. وقال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، من آل فرعون مؤمن يكتم إيمانه. تقية كما عبر عنها الإمام الباقر عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم: إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت الدم فلا تقية. يعني الهدف من التقية هو درء الخطر، درء الخطر عن الأنفس، عن الأعراض، عن الأموال، فهي شرعت للضرورة، لذلك هي تعتبر حالة استثنائية. هذا الاتجاه الأول في فلسفة التقية، انتبه لي جيدا. الاتجاه الثاني ما طرحه المرحوم شيخ مهدي محمد مهدي شمس الدين رحمه الله، أنه لا، التقية مبدأ أصلي مو حالة استثنائية. التقية ليست حالة استثنائية، تقية مبدأ متأصل في القرآن كسائر المبادئ الأخرى. التقية هي انطلاق من مبدأ الوحدة بين المسلمين. احنا عندنا مبدأ اسمه مبدأ الوحدة بين المسلمين، اقرأ قوله تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. القرآن يدعو إلى الوحدة كمبدأ متأصل مو كحالة استثنائية. والشيعة إنما يمارسون التقية بنظر شمس الدين انطلاقا من حفاظهم على وحدة كلمة المسلمين، مو لأجل الضرورة. لا، عندك إذا تقول لأجل الضرورة معناه التقية يمارسها الشيعة حالة الخوف فقط، هذا معناه. معناه إذا قلنا التقية حالة استثنائية، يعني ليست التقية مشروعة إلا في حال الخوف، بينما هي لا، هي مبدأ ثابت حتى في حال الأمن، مو بالضرورة حال الخوف. يعني خل أضرب لك مثال. الآن الإمامية، الشيعة الإمامية في أغلب الدول العربية يعيشون حرية، يمارسون طقوسهم وشعائرهم ومعتقداتهم بكل حرية، آمنين مطمئنين. هل هذا يعني أن يخرجوا عن التقية؟ لا لا، تبقى التقية مبدأ عندهم. ليش؟ لأن التقية تهدف إلى ترسيخ الوحدة الإسلامية، أي أن الشيعة يركزون على الأهداف المشتركة والقضايا المشتركة بين المسلمين، ولا يركزون على قضاياهم الخاصة، انطلاقا من مبدأ الوحدة. وحدة الكلمة جاء تشريع شنو؟ التقية. هذا اتجاه ثاني في فلسفة التقية. الاتجاه الثالث هو هذا اللي تحدثنا عنه أولا. التقية هي تخطيط إعلامي. شلون تخطيط إعلامي؟ يعني أنت إذا عندك فكر شلون تنشره؟ كيف تنشر فكرك؟ أنت عندك فكر مختلف عن المحيط. إذا كان لديك فكر مختلف عن المحيط الذي أنت فيه، كيف تنشر فكرك المختلف عن المحيط؟ تنشره على منهج التوازن بين الفكر وبين المحيط. ما هو منهج التوازن؟ منهج التوازن يعتمد على 3 أمور. أولا التدرج في طرح الفكرة، لا تطرحها دفعة واحدة، طرحها بشكل تدريجي. ثانيا لا تستخدم أساليب استفزازية، استخدم دائما أساليب جاذبة، أساليب حوارية لا أساليب استفزازية. ثالثا استغل الفرص والظروف المناسبة لطرح فكرك. منهج التوازن بين الفكر والمحيط هو المنطلق للتقية. التقية يعني أنك في طرح فكرك لابد أن تعيش توازن بين ما تحمل من فكر وبين المحيط الذي أنت تعيش فيه، طبق العناصر 3 التي ذكرناها. ننتقل إلى المحور 3 والأخير. أبو طالب مؤمن قريش رضي الله تعالى عنه، أبو طالب عاش المرحلة الأولى للإسلام وكان رجل المرحلة، تلك المرحلة اللي استغرقت سنوات، الرجل الأول فيها من؟ أبو طالب، هو بطل تلك المرحلة، المرحلة الأولى للإسلام بطلها أبو طالب، رجلها أبو طالب. لما؟ لأن أبو طالب لعب دور خطير وهو التوازن بين الفكر والمحيط. أبو طالب لعب هذا الدور بكل ذكاء، التوازن بين الفكر والمحيط. فهو من جهة ما أعلن إسلامه، أبو طالب لم يعلن إسلامه. لماذا؟ لأن أبو طالب كان هو الواجهة، واجهة قريش، وكانوا يسمونه شيخ الأبطح، هو خليفة والده أبي عبد المطلب، كان شيخ الأبطح، كان إلى موقعية في قريش، وقريش كانت وثنية طبعا، ما كانت تؤمن، زين؟ تعبد الأصنام. فأبو طالب لم يعلن إسلامه حفاظا على موقعيته عند قريش، لأنه لو أعلن إسلامه لحاربوه، وإذا حاربوه خسر هذه الموقعية، وهذه الموقعية كانت مهمة. ليش كانت مهمة؟ هذه الموقعية كانت حصنا منيعا للرسول محمد. الرسول كان يلوذ بأبي طالب، وتعرف ذول المسلمين الأوائل، بلال وعمار وفلان وفلان، استوهم داخلين الإسلام، كانوا يحتاجون إلى حضن دافئ يستوعبهم، إلى حصن يستوعبهم، فكان أبو طالب، أبو طالب حمى رسول الله وأنصاره. إذن أبو طالب له الفضل الأول على الدين الإسلامي، أبو طالب حمى هذه الدعوة الفتية، الدعوة المحمدية. أبو طالب بهذا المنهج، منهج التوازن بين الفكر والمحيط، حافظ على الدعوة تنمو بشكل تدريجي هادئ وتتبرعم في النفوس، من دون أن تتعرض للخطر، من دون أن تتعرض للإبادة، من دون أن تتعرض للمواجهة. لذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام إن جبرائيل نزل على النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله إن أصحاب الكهف أظهروا الشرك وأسروا الإيمان فآتاهم الله أجرهم مرتين وإن عمك أبا طالب أسر الإيمان فآتاه الله أجره مرتين. أبو طالب ما يحتاج إحنا نجيب أدلة على الإيمان وكذا وضيع الوقت، إيمان أبي طالب واضح، اقرأ الكتب المختلفة، أقوى أدلة إيمانه شعره الذي اشتهر بين العامة والخاصة. مثلا عندما تأتي إلى ما يذكره ابن الأثير في أسد الغابة وما يذكره الحلبي في السيرة الحلبية والألوسي في تفسيره من شعر أبي طالب عندما يقول إن عليا وجعفرا ثقتي عند ملم الزمان والنوبي والله لا أخذل النبي ولا يخذله من يكون من حسبي لا تخذلا وانصر ابن عمكما أخي لأمي من بينهم وأبي. تعال أيضا إلى ما يذكره آخرون عندما نجي إلى ابن حجر في فتح الباري ينقل عن البخاري في كتابه التاريخ الصغير أنه روى هذين البيتين عن أبي طالب لقد بعث الله النبي محمدا فخير عباد الله في الناس أحمد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. أيضا عندما تأتي لما يرويه ابن كثير في نهايته عن أبي طالب ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا رسولا كموسى خط في أول الكتب وأن إليه في العباد محبة ولا حيف في من خصه الله بالحب. أيضا عندما نأتي لهذه الأبيات التي يرويها ابن الجوزي وابن مسكوي وغيرهم أبيات مشهورة أبو طالب يخاطب النبي صلى الله عليه وآله عندما يقول فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر بذاك وقر منك عيونا وقال ولقد دعوتني وعلمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. إذن هذا الشعر ينطق بالإيمان ينطق بالعلاقة الوثيقة مع الله عز وجل. لذلك صاحب البحار الشيخ المجلسي يقول أجمعت الشيعة على أن أبا طالب ما عبد صنما وأن أبا طالب من أول من آمن وأن أبا طالب كان وصيا من أوصياء إبراهيم الخليل عليه السلام. زين أبو طالب شوف هذه القصة المشهورة نختم بها. الزيلعي في تاريخ الحديث في تخريج الحديث ينقل عن البيهقي في دلائل النبوة وغيره لما أقحلت مكة ومنعت السماء قطرها وحرمت الأرض بركاتها ضج أهل مكة، وين يروحوا؟ إلى من؟ جاءوا إلى شيخ الأبطح أبي طالب، مع أنهم وثنيون، لكن جاءوا إلى أبي طالب، جاءوا إلى أبي طالب وقالوا أنقذنا، لقد منعت السماء قطرها وحرمتنا الأرض بركاتها، أنقذنا. كيف ينقذهم أبو طالب؟ يقول المؤرخون: فخرج أبو طالب وبيده طفل صغير أبيض الوجه قطط الشعر، أقبل بذلك الطفل وأسنده إلى ظهر الكعبة، زين، أسند ظهره إلى جدار الكعبة، قال: يا بني أشر بإصبعك إلى السماء، أشر بإصبعك إلى السماء. فرمق الطفل الصغير وهو رافع إصبعه إلى السماء، فامتلأت السماء سحابا حتى أمطرت أهل مكة، إلى أن صاح بعضهم: الغرق الغرق. فقال أبو طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل تطوف به الهلاك. يعني من يوم هو طفل بنو هاشم يدور حوله وهو طفل صغير، تطوف به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. وحينما أجدبت المدينة، زين، أقبل الأعراب إلى رسول الله في المدينة، قالوا: يا رسول الله، ما بقي لنا بعير يئط ولا غنم يغط، يعني الدنيا كلها قاحلة مقفرة. فالرسول صلى الله عليه وآله رفع يديه وقال: اللهم اسقهم غيثا مغيثا مريعا مريئا، زين. بعد أن أتم الرسول دعائه أمطرت السماء المدينة، فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: لله در عمي أبي طالب، لو كان حيا لسره ما يرى، يعني لو شاف هذه الحادثة لسره ذلك. أيكم يحفظ شعره؟ من يحفظ شعر أبي طالب؟ فقام إليه عمر بن الخطاب، قال: يا رسول الله، لعلك تقصد قوله: وما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد. قال له: لا أقصد هذا، هذا من شعر حسان ابن ثابت، أقصد شعر أبي طالب. فقام علي أمير المؤمنين، قال: يا رسول الله، لعلك تقصد قوله: كذبتم وبيت الله، نخلي محمدا ولما نصارع دونه ونقاتلي وننصره حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل تطوف به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. فدمعت عينا رسول الله، قال: صدقت، هو هذا. تذكر عمه أبا طالب، تذكر تلك الحادثة عندما وقف على عمه وهو مسجى على فراش الموت، وعندما قام بإلحاده، عندما وقف عليه وهو في كفنه وسألت دموعه على خديه كأنه يقول: فقدت ناصري، فقدت معتمدي، فقدت عضدي، حينما فقدتك يا عم، يا أبا طالب. هذه الحادثة تتكرر، ها، الرسول يقف على جسد عمه أبي طالب باكيا والحسين يقف على جسد أخيه الحسن باكيا ويقول: أأدهن راسي أم تطيب مجالسي وخدك معفور وأنت سليب غريب وأطراف البلاد تحوطه ألا كل من تحت التراب غريب. يا أبا عبد الله هذا موقف، أنت تقف اليوم على جسد أخيك الحسن لكن حولك بنو هاشم وحولك الأشبال ها وحولك الرجال ها، لكن أكو يوم آخر أعظم من هذا يا أبا عبد الله، أكو موقف أعظم من هذا يا أبا عبد الله ها. أنت أكيد عرفت هذا الموقف ها. ما هو ذلك الموقف؟ عندما وقف الحسين وقد انحنى ظهره ونادى: الآن انكسر ظهري. هذا موقف يقطع القلوب. أينما التفت رأى السهام والرماح والنبال. الآن انكسر ظهري، الآن فلت شوكتي، الآن شمت بي عدوي. انحنى عليه يريد أن يرفعه وإذا به مقطوع الكفين والسهم نابت في عينه. الله يساعد أبو علي ها، الله يساعد في هالموقف العظيم. نقرأ هالأبيات، أبيات ابن نصار اللي أنت تحفظها، أبيات في هذه الواقعة. يا خويا انكسر ظهري ولا أقدر أقوم، صرت مركز يا خويا لكل الهموم. يا خويا استوحدوني بعدك القوم، ولا واحد علي اليوم ينغر. يا خويا العالم قلي وين اودي، يا نور العين داربي بيش جدي، نكس راسي وشم وشبك ايدي وصاح حسين خويا الله اكبر، ويلي وصاح حسين خويا الله يا يا يا يا الله يا وكما يا يار. لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي، وفي ضنك الزحام يقيني، عباس كبش كتيبتي وكنانتي، وسري قومي بل أعز حصوني. يا الله، اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا